أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو التسرع في الحكم، التسرع في الحكم. وكمدخل للموضوع سأذكر هذه القصة التي سمعناها وقرأها البعض منذ زمن. يحكى أن رجلا قد توفى الله زوجته وتركت رضيعا له صغيرة، وهذا الرجل مزارع، فالذي يعيش معه في البيت كلب أليف قوي شجاع، إذن هو وولده الرضيع وهذا الكلب. في أحد الأيام ذهب هذا الرجل للصيد وترك الطفل الرضيع عند كلبه الأليف، وعندما أنهى رحلة الصيد وعاد إلى البيت أو إلى المزرعة وجد الكلب وقد استقبله الكلب. وعندما عاد من رحلة الصيد قابله الكلب وقد امتلأ فمه بالدم وسال الدم على يديه وعلى نحره. عندها فزع الصياد وأخذ السلاح وصوبه نحو ذلك الكلب فسقط صريعا. وعندما دخل الصياد يبحث عن ولده الرضيع، فإذا الولد بصحة كاملة وإذا بجواره ذئبا صريعا. عندها علم الصياد أن كلبه الأليف وكلبه الشجاع قد قتل ذلك الذئب دفاعا عن ولده الصغير. عندها ندم الصياد ندما شديدا وضاق صدره كيف تسرع في الحكم ولم يتأكد من الخبر الذي رآه. وهذا الأخواني في الله ينطبق على كثير من الآباء. بعض الآباء مما يؤسف له أن هذا الخطأ يتكرر شبه يومي، خصوصا في حق الأبناء. التسرع في الحكم يتكرر من بعض الآباء بشكل شبه يومي. أيها الإخوة، التسرع في الحكم خطأ تربوي، خطأ تربي قاتل، يؤدي إلى أضرار كبيرة على الولد وعلى البنت وعلى الأسرة ثم على المجتمع وربما على العالم. لماذا نقول بأن التسرع في الحكم خطأ تربوي؟ هناك عدة أسباب. الأول، أيها الأب أيتها الأم، أولادكم أكثرهم يمرون بمراحل عمرية تسمى مرحلة التجريب والرغبة في الاكتشاف، ابتداء من سن السنة الثانية إلى تقريبا المرحلة الثانوية أو قبلها بقليل. هم يخرجون على العالم لا يعلمون شيئا. أنت كبيرا وتعرف أشياء كثيرة، الأم كبيرة وعندها خبرة، لكن هذا الطفل خرج إلى العالم ما يعرف شيء، لا يعرف ما الذي يدور حوله. يرى الأم توقد الغاز لا يعرف كيف يوقد الغاز، لكن الأم تعرف. يرى التلفاز مثلا فيه صور، تخرج صور وتتحرك، الأم تعرف أن هذا بث ونتيجة الكهرب، ولكن الطفل لا يعرف. يريد أن يفتح الجهاز وربما كسره، يريد أن يعرف، يريد أن يقابل الأشخاص الذين في الجهاز. فالمقصود أن الأطفال يمرون في مرحلة تجريب ورغبة في الاكتشاف، وهذا شيء طبيعي. فالإنسان عندما يعاقب أولاده، عندما يتسرع في الحكم، فإنه يجرم في حق أبنائه، لأنه يبني أحكامه على ما يراه هو، ولكن الطفل قد يكون له وجهة نظر. وكثير من الآباء يعني ندموا على بعض تصرفاتهم لأنهم تسرعوا في الحكم على أبنائهم. بعضهم سجن أبنائه، بعضهم ضرب أبنائه، بعضهم حرم أبنائه، تكلم على أبنائه، وأخيرا اتضح أن الأطفال مجرد يكتشفون ويريدون أن يجربون فقط، فلذلك هذا يعتبر خطأ من هذه الناحية. الأمر الثاني إخواني في الله، أننا عندما نتخذ موقفا غير مناسبا حيال تصرفات أبنائنا، فإن هذا ومع تكراره يؤدي إلى انعدام الثقة في الأم أو في الأب. لا يثقون الأولاد بحكم الأب والأم الذين يتسرعون في الحكم. فتخيل تأتي يوما وتتكلم على ولدك وتسبه وربما تضربه، وأخيرا يتضح لك أنه على حق وأنت قد فهمت غلطا. تكرر هذا الأمر مرة ومرتين وثلاث، لا شك أن ابنك أو ابنتك يأخذ موقف منك، يقول هذا أبي، يقول أبي هذا غير سوي، ليس بحكيم، فما يستطيع أن يبوح لك بأسراره، لا يستطيع أن يفشي لك ما في خاطره، لا يستطيع أن يستشيرك في أموره، فيبحث عن ناس آخرين. لماذا؟ لأن الثقة انعدمت في الأب أو انعدمت في الأم، لأنهم دائما يتسرعون في الحكم ولا يتثبتون. الأمر الثالث أيها الإخوة الذي يجعلنا نقول بأن التسرع في الحكم خطأ تربوي، أن فيه نوع من الظلم، فيه نوع من الظلم عندما تفتري على بعض الأبناء وتتهمه وهو قد يكون على حق وقد يكون أنت فهمته غلط، ومخالف لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. التثبت مطلب قد يكون من شخص، التسرع في الحكم نوع من الظلم وهو مخالف لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معنى تبينوا أي تأكدوا تثبتوا. لا يشترط أن يأتي الخبر من شخص، أنا قد أرى أشياء أمامي، فلا بد أن أتثبت. مبدأ التثبت مهم إخواني في الله، لا بد أن تنتشر هذه الثقافة بيننا: تثبتوا تثبتوا، خصوصا مع أولادكم، لا تحكمون بسرعة. زين، ما هو الحل؟ كيف نحل هذه الإشكالية؟ كيف الآباء يتخلصون من هذا الخطأ التربوي؟ هناك عدة حلول. الأول، لا بد أن نعرف خصائص نمو الأطفال إخواني في الله، لا بد أن يعرف الآباء والأمهات المراحل العمرية التي يمرون بها أبنائهم، خصائص النمو، وهذه موجودة في كتب خاصة بخصائص نمو الأطفال. الأطفال يمرون بمراحل عمرية، على الأب أو على الأم أن يعرفوها، وقد سبق الحديث عنها في حلقة سابقة. لا بد الأب والأم أن يعرفوا خصائص النمو حتى يحاسبوا أبنائهم بناء على هذه الخصائص. الأمر الثاني، لا بد أن نتثبت إذا رأينا عملا لا يعجبنا أو تصرفا غير صحيح في نظرنا، لا بد أن نتثبت، والتثبت يكون بأسلوب طيب، برقة، بعطف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا فلان ما حملك على هذا؟ إذا شهد خطأ حتى ولو كان كبيرا، ما حملك على هذا؟ ما الذي جعلك تفعل هذا الأمر؟ فلا بد يكون عندنا السؤال هذا: يا فلان لماذا فعلت هذا الشيء؟ دائما إذا رأينا شيئا لا يعجبنا، دائما: فلان لماذا فعلت هذا الكلام؟ بعض الآباء ما عنده، يضرب وينتقم ويعاقب، ثم في النهاية يسأل لماذا. لا يا أخي، هذا خطأ، لابد في البداية اسأل وتثبت. الأمر الثالث إخواني في الله، لابد أن نوجد المبررات لأخطاء أبنائنا. في أحيان تكون أخطاء واضحة، فلابد أن نوجد المبررات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يعترف بفعل الفاحشة، فيسأله: لعلك قبلت، لعلك ضممت، يريد أن يتأكد. بل في رواية أنه ذهب أرسل أحد الناس يشمه، هل قد شرب خمرا من أحد ذلك؟ فلا بد أن نوجد مبررات لأبنائنا أيها الإخوة. ثم إذا اتضح لنا الخطأ فليكن عقاب على قدر الخطأ، لا نتجاوز. ولد مثلا يكسر كوبا أو يحرق جهازا نسجنه ونضربه ونعاقبه؟ لا، يكون الخطأ إذا اتضح لنا الخطأ يكون العقوبة على قدر الخطأ وربما أقل. عموما إخواني في الله، لابد أن تنتشر ثقافة فتبينوا، لابد أن تنتشر بين أفراد الأسرة، ويحبذ لو نشرت على مستوى المجتمع. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك، هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك؟ يا أبي في كل حال إنني منك إليك، لا تعاملني بعنف إنني رهن لديك.